يقول تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، من عظم هذا القول أن لله تبارك وتعالى ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، انشقاق الأرض أمر عظيم. بعض الناس إذا رأى بعض الزلازل في بعض البلدان وانشقت الشوارع وانشقت الأرض، يعني أمر عظيم. ولكن هذه الزلازل سبحان الله قد لا تكون عظيمة بقدر القول بأن لله تبارك وتعالى ولد. تكاد السماوات تتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، الجبال تنهد هدا. ما السبب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه تبارك وتعالى جل في علاه.